السلام عليكم. عليكم السلام. أقول لو تكرمت أبغى أسأل سؤال. طيب. والدتي حجت. إي. سمعتها؟ إي. أول مرة يعني أول حجة لها. نعم. وما حصل أنها ترمي. ما تأثر ترمي؟ إي. يعني رمت الجمرات كلها الأخيرة دخلت بترمي وما قدرت. طيب. وكلت ولا ما وكلت؟ وصلت ما قدرت. اقول وكلت؟ ايه في الاخيرة اخر شيء. واللي قبلها ما وكلت؟ لا رمت هي نفسها. ها؟ رمت هي. نعم. في الاولات رمت هي. والتالي عجزت اخر شيء عجزت وصلت للمكان وعجزت. وكلت. ايه. ما يخالف ما عليها شيء. طيب المرة الثانية. الرجال قالوا لهم الحريم لا يدخلون. اي. يعني هم عيوهم. وما قدرت يعني انها تدخل ووكلت يصير عليها شيء. الواجب على المرأة وغير المرأة. ايوه. اذا كانت قادرة ان ترمي بنفسها. ولا يحل لها ان توكل. واذا كان زحام. ايه. في ترمي بالليل. الحمد لله الامر واسع. ايه بس الرجال اللي معهم يعني واثقين فيهم. ولهذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة ولضعفة أهله أن يوكلوا ولا أذن للرعاة أن يوكلوا. طيب ما يصير في بالمكة يعني الرجال اللي معها أيهم قالوا لا لا تدخلوا وخلاهم يرمون بأنفسهم والرعاة خلاهم يرمون يوم بعد يوم. وما فعله الناس الآن. أيوة. من التهاون بالرمي والتوكيل خطأ مخالف لقوله تعالى أتم الحج والعمرة لله. طيب هذا يصير عن جهل لأنه ما كانوا عارفين يعني نحن ما درينا أنه للتوكيل ما يصح إلا من فضيلتك. إذا كانت أمك وكلت عن جهل. إيه؟ فإن كان الآن موسرة تستطيع أنها تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء هناك فهذا طيب سواء راحت هي بنفسها أو وكلت أحد يذبحها في مكة ويوزع الفقراء فهذا طيب. وإذا ما عندها فلوس فنرجو على العفو والمغفرة. جزاك الله خير. طيب سؤال ثاني لو سمحت. نعم. قراءة القرآن ويعني ونحن نصلي في الصلاة أثناء الصلاة ونمسك المصحف ونقرأ يصلح؟ ها؟ قراءة القرآن ايه؟ في الصلاة ايه؟ ونحن يعني نمسك المصحف ونقرأ منه يعني نظر نقرأ النظر؟ اي يعني من المصحف في صلاة الفريضة. لا بأس. ما يخالف. اقول لا حرج ان الانسان يقرأ بالمصحف لا في الفريضة ولا في النافلة اذا كان محتاجا لذلك. جزاك الله. اما اذا لم يكن محتاج فالافضل ان يصلي على ان يقرأ بدون المصحف لانه اذا قرأ بالمصحف يبي حصل حركة بدون حاجة. ايوة. ويبي حصل انه ما يضع يديه على صدره ويحصل انه ما ينظر الى موضع سجوده فتفوت كل هذه السنن. جزاك الله خير. لا يقرا الانسان في المصحف الا اذا دعت الحاجه الى ذلك. احسن الله اليك. طيب لو تكرمت. فلا باس. لو تكرمت القفازات السوداء اللي تلبس الحريم هذه هل هي بدعه؟ ها؟ يقولون ان لبس القفازات السوداء للنساء يقولون انها بدعه ما يصلح المراه تلبسها. هل هذا صحيح؟ لا ما هو صحيح. لبس المرأة القفازات طيب جدا. جزاك الله خير. إلا إذا كانت محرمة بحج أو عمرة. أيوة. إذا كانت محرمة بحج أو عمرة فيه ما تلبس القفازات. لكن في الأسواق وفي الأيام العادية ما يخالف. أما إذا لم تكن محرمة. أيوة. فإن لبسها أحسن وأفضل. جزاك الله خير وأحسن الله إليك. في أمان الله. أمان الله. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير. مساء الخير. طيب عندي سؤال ممكن تجاوبني عليه؟ نعم. سؤال يقول في واحدة أقول في واحدة نعم حلفت عليها أمها أنها ما تحكي لحد شيء. حلفت عليها بنتها. إنها هي المرأة حلفت على بنتها. إي. أنها ما تحكي لها شيء. بعدين ما تحكي لحد شيء. بعدين قطعت حلفها وسألت هل عليها إثم؟ سألت. سألت هي قطعت حلف أمها. اي هذا الافضل لها ان لا تفعل. بس هذا توضي مراس للناس. اي ولو هذا من اما تقول لا تشيلين. بس اليدها يعني مريضة ولا تمتع بصحة عارفية. على كل حال اذا حلفت عليها امها بشيء تستطيع امها الا اذا كان شيء يفوت عليها مصالح دينية او دنيوية. وبناء على انها قطعت يمين ما عليها اي على الام ان تكفر عن يمينها لان تطعم 10 مساكين اما ان تغطيهم او تعشيهم او تعطيهم صاعين من الرز ومع اللحم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. في سؤال على الاذكار لو سمحت، انه لازم تكون بالصيغة اللي وردت بالضبط. الاذكار الواردة الاذكار الصباح والمساء. نعم. لازم تكون بالصيغة اللي وردت فيها بالضبط. والله هو الاحسن. طيب وبالنسبة لصيغة التأنيث والتذكير مثلا، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك. يصير يقول الانثى وانا امتك؟ يعني يقول بعض العلماء نعم ان المرأة تقول وانا امتك. تغير فيها يعني. تغير لاجل المعنى. نعم نعم. بعضهم يقول لها تبقيها على ما هي عليه. والمرأة حدث لله. نعم نعم. وتنوي بقولها وانا عبدك اي الشخص. ايه. نعم. وجوز التغيير يعني تقول انا امتك. يجوز التغيير. طيب. ويجوز ان تبقيها على ما هي عليه باعتبار الشخص. طيب جزاك الله خير. تذكر كما تعلم. طيب جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. والله في سؤال يا عم الشيخ. طيب. أنا كنت من عدة سنوات أديت الحج وطلعت من الرياض لجدة على أساس زيارة والدة زوجتي. نعم. بقصد الزيارة أولا، ثم كان في نيتي بأن أطلع للمدينة وأطلع من الميقات. من أبيار علي. إيه؟ من أبيار علي. نعم دي كانت نيتي. ولكن لما رحت لزيارة والدة زوجتي في جدة سألت أحد الشيوخ هناك يعني فأفادني قال لي ممكن تحرم من جدة، قال لي ممكن تحرم من جدة وتطلع من جدة لمكة. هل دي صحيح؟ ثم سألت لتأكد رأي شيخ آخر قال لي بأني لا ده يصح لأني لازم تطلع من أرض الميقات. طيب أنت يوم تروح من الرياض ذهبت من الرياض لجدة. تريد الحج ولا تريد الزيارة؟ أنا كان الأول زيارة والدة زوجتي ثم إيه الخروج للحج. ناوي الحج. نعم. نويت الحج يعني. كنت ناوي نعم. نعم. بس بقصد الزيارة ثم أطلع من. لازم تحرم من الميقات. طب ما قضيت اللي في الحج بناء عن رأي واحد آخر يعني. طيب الذي أفتاك هو شيخ. إيه؟ اللي أفتاك. نعم. كيف ولا بس عامي من الناس؟ والله واحد قال لي بأني دي من مسجد ويعرف وكان يعرفه في الحفال الحتة يعني. ايه. قال لي بأني دي من أهل مكة وشيخ وعالم يعني. ورحت لواحد آخر قال لي لا لازم الميقات، فرجعت للشيخ الأولاني ثاني قال لي لا اللي أفتاك في الميقات دي غلط يعني، فما أدري هل علي مثلا يعني الكفارة ولا شيء؟ نعم؟ وش اللي سويت؟ أنا قمت وأخذت برأيي وقمت رايح قضيت الحج. من جدة. نعم واحرمت من جدة. انا كل حال اللي قال لك احرم من جدة. نعم. هذا غلطان. نعم. نعم. اما انت فلا شيء عليك. انت. نعم. لا شيء عليك لانك فعلت ما اوجب الله عليك من سؤال اهل العلم. نعم. الله عز وجل يقول اسألوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون. واذا اخطي الانسان حتى مفتي واخطأ. نعم. فلا اثم على المستفتي. المستفتي ما عليه لوم ولا عليه اثم. نعم. الاثم اذا كان هناك اثم فهو على الذي افتى. طب انا كنت بقول لك سالت اخر وقال لي لازم من قبل النقاط. فانا ما عملتش برايي واخذت برايي الاولاني. رجعت للاولاني. نعم. وقال لك لا احرم من هنا. ايوه. اي نعم. طيب انا رايح احج السنه دي. يا عم الشيخ. انا رايح احج هذا العام. ايه. هل ممكن اذا كان علي مثلا كفاره ولا ذبح ولا حاجه ممكن اقضيها مثلا؟ ممكن تذبحها هذا العام. نعم ممكن يعني. تذبحها وتوزعها على الفقراء. طيب ماشي. طب سؤال اخر يا عم الشيخ. طيب. في حرمتي جات حج هذا العام. نعم. وانا في نيتي عشان يعني لو رحت مثلا مكة واديت طواف اللي هو القدوم. هل من الممكن بان اخرج من مكة اروح ابيع في جدة عند مجيها؟ انت في اي مكان؟ انا دلوقتي في الرياض دلوقتي الحين. الرياض. وهذهب لمكة على اساس ساحرم طبعا وانا ماشي في الطريق وهأبدي طواف الوداع في مكة. نعم. نعم. اقول تحرم بالعمرة. نعم. واذا وصلت مكة. نعم. تطوف وتسعى. نعم. وتفش شعراتك. نعم. ثم تخرج الى جدة لاستقبال اهلي. من الممكن يعني. ممكن. جزاك الله كل خير يا الشيخ. اقول لك. نعم. التقصير. نعم. هذا متقصر من جميع الراس. ايوه. ما من جانب واحد. نعم. من جميع الراس. من جميع الراس يعني. نعم. جزاك الله كل خير يا مولانا. بارك الله فيك. شكرا. مع السلامة. فضيلة الشيخ كم عدد الجمرات؟ عدد جمرات اول يوم يوم العيد. ايوه. اول يوم. ايوه. يوم العيد. ايوه. يوم العيد 7 جمرات فقط. واليوم 11 كم؟ واليوم 11 21. طيب بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ انا مقيمة حق امره. ها؟ واليوم 12 21. اليوم 11. ايوه. واليوم 12 21. كل يوم 21. يعني كل يوم 21 حصة؟ 11 والثاني عشر؟ اي نعم. ها؟ 11 و12 كل يوم 21 على 3 جمرات. كل يوم 3 جمرات؟ 3 جمرات. طيب يوم 11. ايوه. يوم 11 3 جمرات الاولى. ايوه. ثم الوسطى ثم جمرة الاخرى. ويوم 12 كذلك 3 جمرات الاولى ثم الوسطى ثم جمرة الاخرى. ايوه. فضيلة الشيخ قال لي يعني انا مقرنة حج ما امره. مقرنة حج ما امره. نعم. مقرنة حج ما امره. ناوينا الحج مع العمرة. ايوه. يعني مقرنين. ايوه. طيب. وذلك لاني ما استطيع امشي كثير اتعب يعني. لكن يلزم على كل واحد منا فدية ولا فدية واحدة تكفي؟ لا كل واحد على فدية. طيب فضيلة الشيخ يا منح. مقرن. ها؟ اذا حج انسان مقرن. اه؟ اقول المقرن عليه فدية. طيب يوم النحر فضيلة الشيخ؟ ها؟ يوم النحر واحد يذبحها على كل واحد اضحية ولا اضحية واحدة الاثنين؟ على كل واحد فدية فقط. على كل واحد اضحية؟ فدية هذه ما هي ضحية. الضحية لغير الحجاج عليهم الهدي فقط. طيب فضيلة الشيخ واحد يسأل تتسعي العمرة و والحج مع نسعى مرة ثانية بين الصفا والمروة؟ إذا كان إنه مقرن. إذا كان قارن. أيوه. إذا كان قارن. أيوه. أيوه. إذا كان قارنا يكفيه سعي واحد. سعي واحد؟ أي نعم. أما المتمتع فعليه السعيين. سعي للعمرة وسعي للحج. طيب بارك الله فيكم. طيب. مع السلامة. عليكم السلام. الضحية حق الحج. اي نعم. احنا اثنين نبغى نضحي واحنا في منزل واحد فهل يجزي ضحية واحدة ام نشتري ضحيتين؟ انتم حاجين؟ لا ما احنا حاجين ساكنين في البيت مع بعض. نادين في البيت؟ اي نعم اي نعم. اي نعم يا خالد تشتري واحدة عنكم جميعا. ايه جزاكم الله خير. طيب الحلقة نحلق احنا الاهل يحلقون ام لا؟ والبزورة لا ظاهر ولا ولا الم لا نعم. اقول انتم في بيت واحد. اي نعم في بيت واحد. اي نعم. اكلكم واحد وكل شيء واحد. اي نعم. نبتيكم رحية واحدة. اي اثابكم الله. طيب التحليق ولا طالما اظافر هل يغلبوا البزورة مثلا والاهل ولا المضحى عنهم ما في بال. اي. يأخذون من شعورهم واظافرهم. الاهل يعني. اما المضحي والرجل. اي نعم. عائلة فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. اتابكم الله. سلام عليكم. عليكم السلام. قادم للعمل هنا. نعم. مقيم للعمل. وان شاء الله بإذن الله نويت ان انا نويت فريضة الحج هذا العام. يا بيت الحج. نويت حج هذا العام. طيب. في بلدي انا ليا ديون علي ديون لبعض الناس. نعم. وازمت وبعدت لهم ان انا استاذن ان انا اودي فريضة الحج على اساس ان شاء الله لما نرجع نسدد هذا الدين. وقد أذن لي ذلك. قالوا لا بأس. قالوا لا بأس. ما في بس لا بس. يبقى ما في حاجة عليا؟ أقول لا بس ما دام إنك ما دام الديون يمكن تفيها في المستقبل إن شاء الله. وسمحوا لا بس. طيب. إن شاء الله على نيتي في بداية الحج. في إن شاء الله ناوي إن أنا أعمل زيارة للمدينة. للمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما الحج. قبل ما الحج ففي الحالة دي تبقى الإحرام منين؟ قبل تبقى تروح المدينة قبل الحج. تحرم من أبيار عالي. تحرم من أبيار عالي. من أبيار عالي. يعني بعد ما نأدي زيارتي للمدينة. بعد ما تزور المدينة. المسجد النبوي. إذا اتجهت إلى مكة. تحرم من أبيار عالي. جزاك الله خيرا يا شيخ. أبيار عالي معروفة. نعم. جزاك الله خيرا. الله يبارك. شكرا. شكرا الله بالخير شيخ محمد. الله يحييك. حفظك الله. عندي سؤال الشيخ. طيب ارفع صوتك شوي وعطيك. بالنسبة للحاج في عرفة. اقول اقل مدة يمكن ان يجلس الحاج في عرفة. ويعتبر حج مقبول. الحاج في عرفة. نعم. يجب يبقى حتى تغرب الشمس. نعم. اذا غربت الشمس. نعم. سار الى مزدلفة. اما قبل الغروب لا يجوز ان يخرج. نعم. ولكني اقول لك. نعم. نعم. نعم نعم. انتبه لحدود عرفة. هذا هو السؤال. نعم. انتبه لحدود عرفة. لحدود عرفة لان بعض الناس ينزلون خارج حدود عرفة. نعم. ومن لم يقف بعرفة فلا حج له. نعم جزاك الله خير شيخ. انا كان هذا هو سؤالي لان بعض الحجاج وقفوا خارج عرفة ولكن قبل غروب الشمس او قبل ساعة من نفذ الحجيج اتضح لهم بانهم خارج عرفة. نعم. فلم يمكثوا الا لمدة ساعة. هل يعتبر حج مقبول في هذه الحالة؟ اذا دخلوا الى عرفة. نعم. قبل الغروب. نعم. نعم. ولم يخرجوا الا بعد الغروب. نعم. فحجهم صحيح ولا في شيء. ان شاء الله. شيخ بعض الحجاج لا يستطيعون المبيت في مزدلفة من اصحاب العوائل والاعذار. هل في ذلك شيء؟ لا لا بد ان يبيتوا بها. ولكن اذا كان عوائل وضعفاء. نعم. يخرجون في اخر الليل. نعم. اذا غاب القمر خرجوا من مزدلفة الى منى ورموا جمرات. نعم. ورموا جمرة العقبة. فكرة الشيخ بعض الحجاج يطوفون طواف الوداع في اليوم الثاني والثالث من ايام التشريق قبل رمي الجمرات. هل هذا صحيح يا شيخ؟ ارجو التنبيه. لا هذا غير صحيح. لان طواف الوداع لا يجوز الا اذا انتهى النسك. نعم. ولا ينتهي النسك الا برمي الجمرات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت. نعم. ومن طاف ثم رجع ورمى فآخر عدي بالجمار لا بالبيت. نعم. فضيلة الشيخ في شهر رمضان الكريم كنتم تجيبون على بعض الأسئلة في الحرم المكي. نعم. وكان السؤال حول لبس المخيط وفهمنا نحن الحضور. حول ايش؟ لبس المخيط. لبس المخيط؟ نعم. اي. فهمنا نحن الحضور انه يجوز لبس السراويل او الفنائل الداخلية. ارجو تفسير هذه النقطة فضيلة الشيخ. لا لا ما اقول هذا. نعم. السراويل لا يجوز لبسها الا اذا سمى معه ازار. نعم. اذا لم يجد ازارا فلا يلبس السراويل. اما اذا وجد الازار. نعم. فلا يجوز ان يلبس السراويل. لكن الذي يجب التنبه له. نعم. ان بعض العوام يفهمون من قول العلماء لبس المخيط ان المراد ما فيه خياطة. ايوه. وهذا خطأ. لأن مراد أهل العلم بقولهم لبس المخيط ما فصل على البدن أو على جزء منه. نعم. وأما الذي فيه خياطة فهذا إذا كان إزارا أو رداء أو نعلين أو حزاما أو ثمرا فهذا كله لا بأس به. فمراد العلماء بلبس المخيط. نعم. ما لا يحل لبسه مما صنع على هيئة البدن أو على هيئة جزء من البدن. واما ما فيه الخياطة فلا بأس به اذا كان مما يجوز لبسه. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاك الله بالخير يا شيخ. جزاك الله بالخير. يا شيخ عندي سؤال الله يخليك. انا بحج عن اختي اللي توفيت. ارفع صوتك. ما اسمع بالحين. تبي تحج عن امك؟ لا بحج عن اخت لي. نعم. وما اعرف يعني كيف. هيك ولا هيا؟ كذا ولا. حية ولا ميتة؟ ها؟ حية ولا ميتة؟ لا توفيت. طيب لا بأس أن تحج عنها. اي نعم أقول حج عنها. كيف يشخطي ظنية أنوي لا حي ولا كيف؟ حج عنها. اي نعم بس فيها النية يا شيخ و... ها؟ نية الحج لما أريد أن أعقد نية الحج. تقول لبيك عن أختي. اي نعم. تقول لبيك. اي نعم. عن أختي فقط. اي نعم فقط. وكل الأفعال عنها والسعي وكل الأفعال. ها؟ وكم الأفعال عنها. اي نعم. كل شيء تفعله تمنع على أختك. اي نعم. اي نعم. طيب يا شيخ سؤال آخر الله يهينك. ها؟ سؤال. نعم. في قول بعض الناس لح الله الدهر هل يجوز هذا ولا؟ لح الله الدهر؟ نعم. لا لا يجوز سب الدهر. في حديث ينفع. لأن الدهر الدهر. اي نعم. إنما يكون بقضاء الله وقدره. اي نعم. فسب الدهر وشتمه سب لله والعياذ بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يجوز هذا. لا لا يجوز. وهل هناك حديث ينفي هذا يا شيخ؟ ها؟ هناك حديث ينفي هذا الشيء؟ اي نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر. اي نعم. فإن الله هو الدهر. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت عندي سؤال خارج عن الحج ولكنه هام جدا. ها؟ عندي سؤال خارج عن الحج ولكنه هام جدا. إذا كان خارج عن الحج إيه؟ أجليه فيما بعد إن شاء الله. بس هام جدا يعني. ها؟ هام جدا. طيب وصلني من احد الاخوات. ها؟ وصلني من احد الاخوات. اي انها سألت سماحتكم. اي نعم. عن حكم التصوير. نعم. وحكم الاحتفاظ بها للذكرى. نعم. فاجبتموها بان هذا جائز ولا شيء فيه. هذا غير صحيح. سماحتكم تبين حكم التصوير لها. هذا ليس بصحيح. الاحتفاظ بالصور للذكرى. نعم. نعم. نعم نعم. حرام ولا يجوز. مع الدليل لو سمحت. الدليل ايه؟ انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نعم. ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. نعم جزاك الله خير. فلا يجوز الانسان ان يقتنع الصور للذكرى. نعم. او يطلق في الجدار مثلا يعلقها في الجدار. نعم. او يحطها في البوم كل هذا حرام لا يجوز. جزاك الله خير. طيب. عرفتي؟ ايه نعم جزاك الله خير. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت عايز في قول يقول في قول ان الشخص اذا كان ادى عمره في خلال السنه هذه نعم ممكن يؤدي الحج مفرد. نعم. صحيح؟ هل ممكن شيء هذا؟ ها؟ ممكن؟ اذا ادى العمره في خلال هذه السنه. اي نعم. هل ممكن يؤدي الحج مفرد؟ يمكن. يمكن ان يؤدي مفرد. يمكن يؤدي مفرد لكن الافضل التمتع. افضل التمتع. اي نعم ولو كان قد اخذ عمره. نعم. اقول افضل التمتع ولو كان قد اخذ عمره. ولو كان اخذ عمره. اي نعم التمتع افضل. جزاك الله خير. ما بارك فيك. والله لو سمحت في واحد حج من سنتين. نعم. ثم ترك سعى طواف ولم يسعى. ترك السعي. بعد الطواف. نعم. اللي هو سعي وطواف الحج. اي نعم. ليش ترك السعي؟ فماذا عليه؟ لماذا ترك السعي؟ نعم يا اخي. ليش ترك السعي؟ جاهلا. اقول خلوه يسعى الان. يسعى الان؟ اي نعم. يسعى بملابسه؟ بملابسه. بملابسه. نعم. وليس عليه شيء ان شاء الله. ليس عليه شيء لانه جاهل. لانه جاهل. نعم. طيب لو واحد يستعمل انسان عنده في داره. نعم. ثم قال له اذهب اقضي لمشوار من جدة وخذ 100 ريال مواصلات. وهذا الرجل صرف 20 فقط. فهل من حق صاحب العمل ان يرد له 80 ريال؟ اي نعم لازم يرده له. لازم يرده له. اي نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. مساكم الله بالخير يا شيخ. الله يمسيك بالخير والعافية. والله لو سمحت بالنسبة لإحرام الولد إذا كان سنه قبل سنتين فيعني انت تعرف انه ممكن جدا يبتل اكثر من مرة، فوش الحل فيها؟ انا ارى، نعم ارى ان الصغير لا يحرم. والله ياريت تعلي الصوت شوية لاني ماني سامع. اقول الصغير ايوه لا يحرم. نعم لا تخلون يحرم. ايوه خلوه لا يحرم. طيب بالنسبة للمؤتمرات هي المذكرة عليكم وعلي. نعم اقول اذا احرم ايوه صار فيه مشقة عليكم وعلي. طيب جزاك الله خيرا. فالاحسن لا تخلون يحرم. نعم الاحسن ايوه لا تخلون يحرم. طيب بالنسبة لرمي الجمرات. نعم. اذا كان طبعا حضرتك تعرف بالنسبة للزحام اللي هناك يعني، واذا كان يعني انا رايح مثلا انا وزوجتي ومعي الولد، فهل ممكن ان انا اتوكل عنهم يعني؟ الولد صغير ولا كبير؟ صغير عنده سنتين. الصغير لا يحرم لا تخلو يحرم. طيب بالنسبة لرمي الجمرات هل انا ممكن ان انا ارمي بدلهم؟ اقول الولد الصغير ايوه لا تخلو يحرم، لا يرمي ولا يطوف ولا يسعى ولا شيء. ايوه عرفت. ايوه ايوه ولا يحرم ابد. طيب انا بالنسبة لرمي الجمرات. اما رمي الجمرات ايوه يعني هل ممكن ان انا ارمي الجمرات بدل من زوجي مثلا؟ ارمي زوجي في الليل. نعم ارمي في الليل. ترمي في الليل؟ اي نعم. طيب والله دلوقتي لو مثلا لو انا نزلت من هنا فهل لازم ان انا احرم في الميقات ولا ممكن ان انا احرم من جدة؟ لا لا لازم تحرم من الميقات. الله ما دام انك نزلت في الحج. اي بس انا ماني بنزل على طول على الحج يعني، انا بنزل على جدة وبجلس عند مثلا عند اخي كام يوم كده. لا لا لازم تحرم. لازم احرم من الميقات. نعم الله يجزاك خير يا اخي. الله يبارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اذا كنت حاج ويوم 8 ذي الحجة وصلت الى منى قريبا من العصر او قريب من المغرب، فهل اخذت السنة ام المفروض اجي من الصبح؟ يوم 8 يوم 8 ذي الحجة ترعب العصر او قريبا من المغرب، هل اخذت السنة ام انه لا بد من السنة ان تصلي الظهر بها؟ نعم السنة اولا ان تصلي بها الظهر. اصلي بها الظهر هذا السنة. نعم ايوه. بعدين في يوم النحر اذا كان رميت جمرة العقبة وجيت الى مكة لطواف الافاضة ثم رجعت لكن قريب المغرب او بعده، فالمفروض اصل مينا قبل المغرب؟ لا ما هو بلازم لو نفرتها مثلا بعد المغرب ما في مانع. ايوه المقصود المديد فقط. المديد فقط. نعم جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. في سؤال ثاني اخير لو سمحت، في اذا كان واحد مثلا عنده بعض التمارين الرياضية بيجريها في البيت بملابس محتشمة. نعم. ايش يتمرن في البيت بعض التمارين الرياضية. نعم. وبملابس محتشمة بعدين بدلا من يعيد واحد اثنين ثلاثة يستغفر الله ويسبح، هل جائز الكلام ده؟ هل يجوز له ان يسبح في اثناء او يستغفر في اثناء العام التمرين الرياضي؟ هذه معنى ما في معنى. اي نعم. الله عائشة الله يبارك فيك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. نعم تقول عائشة ايوه كان النبي صلى الله عليه وسلم ايوه يذكر الله على كل احيانه. يذكر الله على كل حال. في كل حال. جزاك الله خير. العادة الرياضية ما كان رسول يفعلها. ايوه اقول ما كان رسول يلعب الالعاب الرياضية الموجودة. ايوه نعم كان الرسول يسابق على الاقدام ويسارع صلى الله عليه وسلم المصارعة العربية المعروفة. ايوه نعم ايوه نعم. المهم ان الانسان له ان يذكر الله ولا كان يلعب الالعاب الرياضية. ايوه جزاك الله خيرا. لا بارك فيك. بارك الله فيك. وكيف. السلام عليكم. السلام عليكم. لكم السلام. مساء الخير. جزاك الله خير. في طال عمرك انه شرع الحج السنوية. نعم. عن الوالد الله يسكن الجنة. اي نعم. وبعدين سمعت في نور على الدربة مثلا بس ما تأكدت من اسم الشيخ. تقول مثلا ما يجوز ان الواحد يحج عليه دين يعني. اي نعم لان الدين. ايوه. مقدم. ايوه. مقدم على الحج. ايوه. إذا كانت فريضة تسقط عن المدين. لا ما هو فريضة حج ولا شيء إن شاء الله صدقة يعني. لا أنا أقول لك. أيوة. إذا كان إنسان فريضته ما يفرض إلا أن أدى الدين. ما هي فريضة اللي غير فريضة من باب أولى. يعني لا لا لا تحج عن والدك. طال عمرك وعد الدين اللي عليك. اشوف طال عمرك عرفت العاوي لا. ايوه طال قضاء الدين. ايوه بس وقف قضاء الدين طال عمرك على اقساط يعني سدد شهريا يعني بس. لكن هل عندك ايه؟ نعم املك الحمد لله وياك بخير يعني. ايه عندي اللي ما يكفيني والحمد لله بخير الله يرضى عليك. بس هو مقسطه شو؟ مقسطه قول. ايوه اقساطه شو؟ اقساط. ايوه اقساط شهرية. ايه ايه فهو ماخذ يعني انا معمر اللي البيت وماخذ يعني على اقساط شهرية بس. ابو ما دام اقساط شهرية وقت عندك ما توفي ولا لا؟ ايوه اما الحمد لله عندي وياك خير الله يرضى عليك. ايه لا بس شوف طال عمرك. اقول لا حرج. اي الله يرضى. شوف ثانية. نعم. بالنسبة للعمرة. اي. انوية كلها الصدقة ان شاء الله العمرة والحج كلها للوالدة ولا؟ اي لا. سام؟ اي نعم. اي كله يعني ان شاء الله ما في شيء؟ ما في شيء. جزاك الله خير الله يرضى عليك. تبارك. يا امان الله. امان الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ؟ نعم. نحن من سوريا. اي نعم. نبغى نضحي. وننزل واجازتنا راح تكون راح نوصل بعد العيد. ايه نعم. ممكن نوكل حدا يضحينا؟ يمكن. نعم؟ اي نعم لا بس. ممكن؟ ممكن ممكن. والشروط لازم تتوفر في الشخص لازم يضحي؟ ان يكون قادرا على الاضحية. نعم. نحن فلوس؟ اضحي. فضيلة الشيخ. نعم. نحن بدنا نضحي، نحن بدنا ندفع. أقول لا بأس ضحوا. نعم. أي نعم. ضحوا ضحوا بارك الله فيك. طيب ممكن يعني. ممكن ضحوا نعم. إذا نوكله هو بيكون بسوريا. ممكن توكل واحد يضحي عنكم في سوريا. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا شيخ. الله يحييك. يا أخي بدي أسألك بخصوص أنا حجيت قبل سنتين. نعم. لكن في الحج صار شوية جدال وأشياء زي هذه. اي ده في الحالة هذه شو يا شيخ اسوي؟ هل اعيد الحج؟ لا ولا شو اعمل؟ اقول لا تعيده ولكن تتوب الى الله تستغفر الله. اي استغفر الله وتوب اليه. نعم. ولا حاجة لإعادته. طيب يا شيخ سؤال ثاني. نعم. ولدتي توفت وكان نفسها انها تحج. هل افضل اني اقوم احج عنها مرة احج عنها ولا اتصدق عنها واتعيدها؟ ملوي نعم؟ ملوي ولدتي. اي نعم. أديت الفريضة؟ ما حجت. أقول أديت الفريضة؟ أديت أنا الفريضة. هي هي أديت الفريضة ولا لا؟ لا ما أديتها. لا أحج عنها. أحج عنها؟ نعم. يصل الثواب ها؟ إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ. سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله بالخير. الخير. والله ما بلا سلامة كنا رحنا يوم مكة لنا سنتين معي بنت ولا خلت ما اعتمرت معنا أول يوم دخلنا. هل وجدها شيء؟ صغيرة هي؟ ها؟ هي صغيرة ولا كبيرة؟ لا كبيرة بس جاها دلت تصيح من ظهرها قالت لي وجعني ظهري؟ ايه ولا عاد طافت ولا طافت زادت في حرامها لها يومين يعني يلحقها شيء من اقول لها اعتمرت؟ لا ما اعتمرت الا عقب يومين. اي يوم ها؟ وهي احرمت من النقاط معكم؟ ايه احرمت من النقاط؟ الا محرمة وبقيت يومين. بقيت يومين هنا عودت وعادت. ما في بس لا حرج عليها. ما عليها شيء؟ ابد ليس عليها. الوحده لو صارت محد هي تغسل بالصابون والشامبو. اذا كانت؟ لو صارت محاد. محاد؟ ايه. ما تتطيب ولا تغسل بصابون في طيب. الا الصابون. الصابون اللي ما في طيب ما في بس. صابون وصابون اليدين. اللي ما في طيب ما في بس. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام. بالنسبة للإنسان بعد ما الحاج معي يا شيخ بعد ايش؟ الحاج بعد ما يودع حتى الإقامة في مكة ياخذ بعض الراحة بعد حجة بعد الوداع سواء في العمرة أو في الحج ينام عند قريبه وكذب عليه. لا لا لا لا لا في الطواف. اذا لا يجب عليه في الطواف. السلام عليكم. عليكم السلام. والله واحد طاف ثلاث اشواط. نعم. ثم احدث. اي نعم. وخرج ليتوضا. نعم. فهل يبدا من الاول ولا يتم على ما بنى يبنى على ما قدم؟ يخرج ويتوضا ويبدا من الاول. شخص ادى العمره في اشهر الحج. نعم. وهو من سكان الرياض. نعم. هل يكون متمتع؟ يعني رجع للرياض؟ ان شاء الله رجع للرياض وبيرجع ان شاء الله يؤدي الحج. وهو من اهل الرياض ولا من غير اهل الرياض؟ لا من سكان الرياض. ما هو من المواطنين؟ لا ما هو من المواطنين. اذا رجع يرجع بعمره ولا يرجع بحج؟ اذا رجع لاداء الفرض. المكة ايه؟ اي يؤدي الحج. الاحوط انه يذبح هدي. الاحوط انه يذبح هدي. اي نعم. يعني بلد الرياض ما هي بلده. ما هي بلده لا. نعم. بس هو مقيم. بس هو فضلت الشيخ مقيم في الرياض. لكن اقامة ما هي سكنة. ايه؟ ما هي سكنة. اقامة لسنوات طويلة. اي ولا الاحوط انه يذبح هدي. يذبح هدي. هذا الاحوط نعم. يعني يكون عليه حكم المتمتع. ويكون متمتع يعني ينال اجر المتمتع. ينال اجر المتمتع. نعم. وطب واذا افرض اذا نام بالحج افراد. لكنه اتى بعمره في اشهر الحج. ان شاء الله. يكون متمتع. يكون متمتع. نعم. شكرا. حياك الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اقول يا شيخ. نعم. بالنسبة للبس الرجل من ملابس الاحرام. نعم. هل يجوز ان يغطي راسه قبل التلفظ بالنية؟ اي نعم ما دام لم يدخل في النسك. نعم. فله ان يغطي راسه ويتطيب. نعم. لان النسك ما يلزم الا اذا نوى. نعم. ودخل. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. اذا اقول يا شيخ. نعم. اذا نسي التلفظ بالنية ولم يذكرها الا بعد تعدي الميقات بمسافة يعني. يكفي نية القلب. نعم. نية القلب كافية. تكفي. تكفي نية القلب. جزاك الله خير بارك الله فيك. اذا نرى انه الان دخل في النسك فقد دخل. نعم. طبعا تلفظ بالنية ام لم يتلفظ. جزاك الله خير. الله يبارك. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير. كيف حالك؟ خير الحمد لله. هناك سؤال يا شيخ. نعم. هل هناك فرق عملي بين الافراد والقران سوى دبع نحر الهدي؟ ابد ما فيه ما فرق. الا ان القران فيه الهدي. هنا. وايضا القران يحصل فيه حج وعمره. نعم. بخلاف الافراد. طيب وايضا القران بعض العلماء يلزمه طواف يلزم القارن فيه طوافان وسعيان. والصحيح انه لا يلزمه الا سعي واحد. سعي واحد. اي نعم لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولم يسع الا سعيا واحدا فقط. طيب هناك سؤال اخر. نعم. طيب من نحر الهدي في عرفه بعد في يوم العيد لكن في عرفه خارج حدود الحرم. اي نعم. من الحكم؟ لا يجوز على ما قاله هذا العلم لانه يجب ان يكون هدي التمتع والقران في نفس الحرم. نعم. يعني داخل الاموال. طيب هو شو اسمه تبع في جاد مكه. نعم. أليس يدخل في عموم الحديث في جاد مكة؟ لا على خارج جاد مكة. على غنى الحلف مين من مكة؟ هذه الشكلة لكنها لا تعتبر من في جاد مكة؟ لا لا ما تعتبر. أحسن الله عليك جزاك الله خير. الله يبارك فيك. ألو. نعم. يا شيخ محمد. نعم. كيف الحال؟ خير الحمد لله. حبك الله يا رجال. الله يحييك. أقول. نعم. صمنا هذا الشهر الثلاثة أيام البيض. أي نعم. قالوا أن يوم السبت ما يجوز في يوم السبت. إلا المخدوعة. لا ما صحيح هذا. في حديث يقول لا صيام إلا المكتوبة يوم السبت. الحديث هذا إي قالوا العلماء ضعفوه وبعضهم قال إنه منسوخ. إي والذين قالوا بصحته نعم يقولون المراد لا تفردوا يوم السبت. اما اذا كنت يوما قبل او يوما بعد فلا باس. فلا باس. نعم. لكن الحديث هذا ضعيف. اقول بعض العلماء ضعفوه. وبعضهم قال انه منسوخ. اي. بعضهم قال انه ليس بمنسوخ. اي. ثلاث مرات افراد يوم السبت. جزاكم الله خير. نفس يوم السبت لحاله. لا لا نحن الثلاث ايام جات الخميس والجمعه والسبت. ما في شيء ابدا. ما في حاجه. ابدا. يعني اذا جاء نصومه. إلى جاء قبل يوم وبعد يوم ما في مانع. ما في مانع. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ جزاك الله خير بالنسبة للحاج المفرد هل عليه فدي أم لا؟ لا ليس على الوادي. طيب اذا انت هل هناك شيء يعني؟ ها؟ لو ذبحت هدي هل هناك هذا شيء؟ لا يكون هذا الهدي تطوع. لو سمحت الله صوتك ما اسمعك. اقول يكون تطوع لا ليش لا حد عليه وان ذبحت هذا هو اجر. طيب هل القدوم الطواف القدوم يجزي عن طواف الافاضه ام لا؟ او طواف الافاضه يجزي عن طواف الوداع. كان اقصد طواف القدوم لانه حاج مفرد. لا يسري عن طواف الافاضه. نعم؟ لا يسري عن طواف الافاضه. طواف القدوم؟ ايوه. لا يسري عن طواف الافاضه. لان طواف الافاضه لازم يصير بعد عرفه. عرفت؟ شكرا لك الحاج المفرد. حديث الله كلام. الحاج المفرد هل يطوف ويسعى ام يطوف فقط؟ الحاج المفرد؟ اي نعم. يطوف ويسعى. تطوف ويسعى؟ لا نعم لكن إذا سعى بعد طواف القدوان ايوه يكفي. طيب أعمال يوم النحر أعمال يوم النحر الحاج حتى ترجيك جزاك الله خير ما هي؟ رمي جمرة العقبة. ايوه بالمفرد تقول بالمفرد ولا القارئ ومتمتع؟ بالمفرد. بالمفرد. اي نعم رمي جمرة العقبة. ايوه ويحلق أو يقصد ويطوف ويسعى أربعة وبعدين يتحلل ها؟ يتحلل إذا رمى وحلق أو قصد. طيب جزاك الله خير يا فلان. إذا رمى وحلق أو قصد حل التحلل الأول وإذا فعل الأربعة كلها حل التحلل الثاني. جزاك الله خير. وأدرت السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ محمد. الله يمسيك بالخير. كيف حالك؟ طيب الله يسلمك. يا شيخ انا اريد الحج السنه هذه ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. الله بس يعني عندي عماره شفت كيف؟ اي نعم. وانا واخوي يعني مشتركين في العماره ذي. اي نعم. وعلينا دين. وعلينا دين في العماره. حالي ولا مؤجل؟ لا مؤجل. مؤجل. ايه فقال لي اخوي خلاص انا يعني اقوم عنك ان شاء الله في الدين وروح سمح لي اخوي في الدين بدي احج. لو وفى ها؟ الدين الى حل عندكم شيء انتم في انبوه؟ كيف يعني؟ هو لا بالنسبه لي يعني خاص دين لي انا؟ ايه لا اخوي مع بعض. ايه اذا حل لا ارقص عليكم توفون ولا لا؟ ايه اذا حل القصد علينا؟ ايه شوف ايوه عندكم مال يعني؟ ايوه وحج ترى تعالى. وطيب هل يجوز يعني اخذ سلف واحج بها ولا لا؟ انا احسن ناس اخذ سلفة. ايه يعني ما يعني اذا كان يعني ما حصلت شيء ابغى اخذ يعني زيادة. لا تاخذ سلفة لا تاخذ. يعني ما يجوز؟ اي نعم. طيب جزاك الله خير يا شيخ. لان ما يجب عليك الحج. ايه بارك الله فيك ان شاء الله. وفيك. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. بسألك عن هذا عن مسك شعر المرأة في أيام الحجة. إذا تضحي؟ أيوه نعم. أو تضحى عنها؟ تضحى أو تضحى عنها. كان إذا تضحي؟ أيوه. لا تكد الشعر يطيح. لا تمشي قناعيا. أما إذا كان تضحى عنها؟ أي فلا بأس. مطلوب هذا طبعا نبحى عنها زوجها او ابيها او اخوها. اذا ما خالف كان مش طلع عليها. كان مش طلع عليها. اي نعم. طيب. اذا انا اللي ضحى عنها ما علي الشيء. طيب قط الاباطر ولا هذا؟ مثل الشعب. في الشعب. ما عليها شيء. طيب. ايش رايك في من خدة العمرة في رمضان؟ ها؟ ايش رايك في من خدة العمرة وهي في عدة وطن؟ ما يجوز تاخذ الامر من في عدة وطن. لا يجوز. ايه طيب واذا اخذت ايش عليها؟ اذا اخذت ايوه وهي ما تدري ايوه تحس مع الخالص ما عليها شيء. تحس بجاريه ايوه ما عليها شيء. ما عليها شيء. نعم ولكنها لا يجوز. لو سمحت في واحده تبغى تخرج اي نعم فعليها ثياب ما كانت رمضان ما يخالف تخرج ما توصل. يجوز ان المرأة او الرجل يحج ولو عليه قضاء رمضان. هذه معنى. طيب بالنسبة لثلاثة الحج. نعم. صيام ثلاثة الحج. اي نعم. هل هي يعني ما له اصل. ما له اصل؟ لا. طيب يعني يجوز صيامها؟ ها؟ ما يجوز؟ اقول ما له اصل. ما له اصل؟ لا. لكن كان يوم عرفة يكفي السنة التي قبله والسنة التي بعده. شكرا ضغط الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أفك طيب. طيب الله يسلم. أقول يا شيخ هل يجوز للحاج غسل اليدين والوجه بالصابون؟ اي نعم يجوز. طيب اذا كان الصابون ما فيه طيب. اذا كان الصابون نفسه مطيب اي معطر يعني فيه رائحة طيب هو ما يجوز. ايضا كذلك استعمال معجون الاسنان لا باس به. لا شوف بارك الله فيك نعم كل شيء فيه طيب طيب وما يجوز استعماله للمحدث. لكن اظن معجون الاسنان ما فيه طيب في رائحة النعناع يعني النعناع ما يخالف. نعم طيب ما هو رأيكم يا شيخ إذا كبر الشخص ليصلي ركعتين تحية المسجد ولم يركع بعد وأقيمت الصلاة فماذا عليه أن يفعل؟ إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة نعم فإن كانت الركعة الثانية أتمها خفيفة نعم وإن كانت الركعة الأولى قطعها. طيب كيفية القطع يا شيخ؟ كيفية خروجه يسلم؟ لا بدون سلام. يخرج بدون سلام. نعم. بالنية فقط. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا يا شيخ. أهلا وسهلا. أقول يا شيخ من عمرك أن الروح تطايح يا عمري. ها؟ الروح تطايح. أي نعم. إذا نعجز برضه عمرك ونرجع للطايح ثم نخرج بالحج بعدين. نعم. يجوز يا شيخ؟ نعم. يجوز أن نخرج من مكة بعد ما نعتبر؟ أي نعم لا حرج. نخرج من مكة تبقون بالطايح. نعم اقول لا حرج ان تخرجوا من مكة ايوه وتبقوا بالطائف فاذا كان يوم 8 تحسين بالحج من الطائف ما في حرج ما في حرج. طيب ما انا بالتمتع ولا لا باقي التمتع التمتع باقي وعليكم الهدي علينا هدي في الحالة ها علينا هدي ايه لانكم متمتعون. طيب يا شيخ التمتع ما ينقض الخروج؟ التمتع ينقل الخروج إلى بلدك. أيوه. إذا رجعت إلى بلدك. إيه. ثم عدت من بلدك إلى مكة بحج مفرد انقطع التمتع. طيب. أما إذا ذهبت إلى الطائف أو إلى جدة فإن التمتع باقي. طيب شيخ لو نوينا الإفراد أفردنا عمرة وأفردنا الحج نوينا الإفراد. ما حصل ما حصل ما دام نويت أن تحج من عامك. إيه. فأنت متمتع. جزاك الله خير. السلام عليكم. عرفت ولا لا؟ اي نعم. اذا نويت العمرة والحج من هذه السنة. اي نعم. والعمرة في اشهر الحج فانت متمتع. طيب يا شيخ ما نعتمر نجلس في الطائف حتى ياتي يوم 8 ثم نذهب لمكة. يعني ما ناتيش بعمرة؟ ما ناتي بعمرة. ها؟ ما ناتي بعمرة. يكون افراد بس. ما فيك بعمرة قبل هذا؟ لا يعني من رمضان ما فيك بعمرة؟ لا ولكن ذات الطائف هو فرض الحج أحرمت بالحج. اي نعم تكون مفردا مفرد عشان نعم. كان في أشهر الحج اعتبر متمتع. ها؟ إذا كان في أشهر الحج إذا اعتمرت في أشهر الحج اعتبر متمتع. إذا أحرمت بالعمرة في أشهر الحج وأنت قد نويت الحج هذا العام. اي نعم فأنت متمتع ولو طلعت بالطائف. جزاك الله خير. ما لم ترجع إلى بلدك. طيب إذا رجعت إلى بلدي يكون عليه فدية؟ إذا رجعت إلى بلدك ثم عدت من بلدك محرما بالحج وحده فأنت غير متمتع. لا هدي عليك. وعليه فدية ولا؟ لا هدي عليك. جزاك الله خير. أنت عرفت زي ولا لا؟ اللي عرفت خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. في وحدة حجت العام الماضي. إيه. رمت اليوم الأول واليوم الثاني والثالث وكلت زوجها. تم عليها. ترى توكل زوجها. ما ادري والله. خليها انسان هي تعبت وصارت ما تقدر. ايش؟ فلا باس. طيب عندي سؤال ثاني. في واحدة حجت مرتين كلها ما ترجم فيها، هي مستطيعة وزوجها يرفض لمزاحمة الرجال. ترى انا غير منضليل. ما ادري عنهم. على كل حال. ايوه. ان كان هي قادرة. ايوه. تذبح فديتين في مكة. طيب. واحدة على السنة الأولى وواحدة على السنة الثانية. طيب. تعالي طيب واجب. طيب. أي نعم. مع السلامة. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت فضيلة الشيخ، انا حجيت حجة وبعدين انا كنت عايزة احج لوالدتي. نعم. ينفع احج ولا انا اجدد الحجة تاني ولا مفيش حاجة اسمها تجديد حجة؟ يا انت حجين. ها؟ حجيت متى؟ 1403 بعد الولوغ. ايوه ايه خلاص خلاص. والدة تحجت ولا لا؟ نعم. الوالدة افرضت؟ لا لا، ما قضت الفريضة. توفت وما قضت الفريضة. لا حج عنها. احج عنها؟ اي نعم. وما فيش شيء اسمه تجديد حج؟ لا ما في تجديد حج. ما فيش؟ لا ما فيش. طيب لو سمحت سؤال تاني. نعم. زوجي حج عن خالته. ها؟ زوجي اي حج عن خالته. اي نعم. بدون ما توكله. يصح ولا لازم توكله؟ هي فريضة ولا نافلة؟ فريضة. فريضة؟ وهو حج عن نفسه قبل كده. ابو فريضة ولا نافلة؟ لا فريضة عنها. طيب خارج ميتة ولا حية؟ موجودة عايشة بس صحتها لا تسمح. ما تستطيع تحضر هي؟ ايوة لا تستطيع. طيب لما حج عنها. نعم؟ لما حج عنها. ايوة. واخبرها. ايوة. وافقت ولا رفضت؟ ايوة وفرحت. يكفي. يكفي؟ اي نعم. طيب متشكرين. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاك الله بالخير يا شيخ. جزاك الله بالخير. كل عام وانت بخير طال عمرك. وانتم كذلك. الله يحفظك يا ابغى اسالك سؤال. نعم. انا لي ابو وامي يبغوا يجوا من اليمن يحجوا. نعم. وبعدين طبعا الظروف انا ظروف يعني صعبه شويه، ما يعني ما يمديني اروح جدا اني اصير متمتع الى مكه. اي نعم. فما ادري هل هم مثلا يجوا الى جدة بدون لا ينوي العمرة ولا الحج حتى يجي اليوم الثامن ثم ننوي الحج او كيف؟ يعني لازم يحرمون من الميقات. كم؟ لازم يحرمون من الميقات. ايوه اقول لازم، يعني لازم من التمتع. لازم يحرمون من الميقات. لازم الاحرام من الميقات. اي نعم. طيب افترضنا انهم يعني مثلا هم نووا من عندهم حج، هل يحق لهم ان يغيروها الى عمره ثم يعني نصير متمتعين؟ ايه ايه يمكن، يعني ما في مانع. هذا طيب بعد. ايوه الله يجزاك خير ان شاء الله. الله احسن. ويجي علينا طبعا الهادي. الهادي ان كانوا هم قادرين. عرفت؟ اذا كانوا هم قادرين يعني يهدوا. يهدوا. لو قادرين يقومون ثلاث ايام في الحج وسبع اذا رجعوا لبلادهم. مساء الخير. مساء الخير. لي سؤال عندك. نعم. انا حجيت قبل كده مرتين. نعم. واردت احج ان شاء الله هذا العام. نعم. اريد اتعرض هذا الحج لوالدي. لوالدتك؟ والدي الميت. اي نعم. وانا ليس لي دخل. لا اعمل وليس لي دخل، فهل يجوز ان احج من مال زوجي؟ من مال زوجك؟ ايوه. اذا وافق ما في مانع. اذا وافق ما في مانع. نعم. اسعدك الله يا سيدنا الشيخ. طب سؤال ثاني لو سمحت. طيب. في حجتي الاولى منذ 4 سنين. نعم. مرينا بالمزدلفة. لم الجمرات. اي نعم. ولكن لم نتمكن بالمبيت بها لان المرور كان كل ما نمشي ما استطعنا ان احنا نقف. هذا فيها حاجة؟ ما استطعت تقفون؟ ما استطعنا الوقوف ولكن مرينا بها ولم نرى حصوات منها ومشينا على طول. اي نعم. لبثنا فيها. اذا كان يمكن ما تمكننا ابد من الوقوف. اي هذه فيها شيء؟ هذه تحتاج الى نظر. طيب هذا في سؤال ثاني برضه متعلق بنفس هذا يا حسيبنا الشيخ. نعم. احنا قضينا اول يوم العيد. اي نعم. وثاني يوم العيد. ثالث يوم العيد رمينا الجمرات في الصباح ومشينا عشان كان معانا طفله مريضه. هذه عليها دم؟ رميت ثالث العيد؟ ايوه. قبل ايش؟ قبل الفجر. ثالث العيد رمينا اول يوم. اول يوم؟ اول يوم العيد. اول يوم العيد قبل الفجر. هذه مانع. هذه قبل الفجر. لا بص يا سيدنا الشيخ، اول يوم العيد بعد اول يوم العيد عادي. اي. وتاني يوم العيد. لكن ثالث يوم كان معانا طفله مريضه فرمينا في الصباح ومشينا. ما يصلح بارك الله فيك. ما عاد عليها دم. العلماء يقول ان عليها دم. ايوه. يوجد في مكه ايوه ويوزع على الفقراء. يعني ان شاء الله لما نروح الحج هذا العام لا لابد من ذبح عليه. احسن ايه. لكن الوقوف في المزدلفة ما في مشكلة؟ يحتاج الى نظر. والله ما استطيع احكم به الان. نعم. أيوة طيب. لكن بالنسبة للحجة عن والدي ما فيها مشكلة. طالما زوجي موافق ما في أي مشكلة. ما فيها مشكلة نعم. وتقول لا ما فيها حاجة. أي نعم ما فيها حاجة بد. طيب بالنسبة للحج المقرن لازم أخذ العدل معايا من مكاني ولا ممكن من مكة؟ ممكن من مكة أو من هنا. ممكن من مكة أو من هنا ما في مشكلة، لكن مش مهم إن أنا أخذها معايا من الرياض مثلا. لا لا ما هو بلازم. أصل في قال إن طالما حج مقرن يبقى لازم ناخذ العدل معانا. لا لا ما هو بلازم. ما هو بلازم. أي نعم. شكرا يا سيدنا الشيخ أفادك الله. الله يحييك. مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا لم أقض فرضي ومعي من المال ما يكفي الحجة شخص واحد، ولي ليس لديه القدرة للحج بنفسه معي، فهل أعطي هذه الحجة لمن يحج بها عن أمي التي توفيت، مع العلم أني موظفة وآمل أن أوفر ما يكفي لحجي وحج ولي أمري السنة القادمة إن شاء الله؟ لا لا أقول لا تفعل. لا أفعل؟ لا. خلي الدراهم هذه تبقلت. أيوة. لأن ساتت منها تبقل. هل أصدمان أن تبقل إلى العام القادم؟ إذا لا أعطي أحد يحج عن أم المتوفاة. لا لا لا تبقل أحد. أتابكم الله يا فضيلة الشيخ. الدراهم نحن فيها لتحجي بها إن شاء الله. إن شاء الله. في حاج جاي رايح مكة. اي. هل بعد ما يرجع من مكة يفسخ احرامه؟ هو جاي من خارج المملكة. اي. اذا راح الى مكة. اي. هل يفسخ احرامه بعد رجوعه من مكة؟ اذا وصل مكة. ايوه. يطوف ويسعى ويقصر. ايوه. ويلبس ثيابه. ويلبس ثيابه العادية. العادية. ونزل من خلاله. يحرم بالحج. طيب جزاك الله خير. الله يحييك. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ الله يحييك. ربنا يبارك لنا فيك. والله عندنا سؤال. نعم. انا كنت عملت عمره وناوي السنه دي ان شاء الله للحج. اي. فعايز اعمل فاما اروح اعمل طواف القدوم وحسعى بين الصفا والمروه، فهل تجوز هذه عمره للوالده؟ اي نعم. تطوف وتسعى وتقصر. نعم. تطوف وتسعى. ايوه. وتقصر. وقصر. وتجعلها للوالدة ما في مانع. نعم. اقول لا في مانع تجعلها للوالدة. ما في مانع. ما في مانع. هل بعد ما اقصر احل الاحرام ولا اتني به؟ لا تحل الاحرام. احل الاحرام. وتبقى الى يوم 8 من الحجة. ايوه. ويوم 8 تحرم بالحج. احرم للحج. نعم. واطوف تاني ولا ما اطوف؟ لا ما تطوف الا يوم العيد. يوم العيد اللي هو طواف الافاضة. ها؟ اللي هو طواف الافاضة. هو طواف الافاضة اللي هو طواف الافاضة. ايوة. طيب هل الاصل الاظافر قبل الاحرام محرمة؟ لا ليس محرمة. ليس محرمة. نعم. جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك. يا مرحبا بك. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ محمد. نعم. إذا خلتك سؤال بالنسبة لمن أراد أن يحج عن رجل متوفى عنه، ماذا يلزمه من ناحية النية؟ كيف ينوي لهذا الرجل؟ ينوي أنه أحرم لهذا الرجل. نعم. ويقول لبيك عن فلان. لبيك حجا؟ حجا لكان حجا فلان. لبيك عمرة عن فلان. متمتع يا شيخ. يقول لبيك عمرة عن فلان، هذا المتمتع. وبالحج يقول لبيك حجا عن فلان. نعم. ومن ناحية الدعاء بعد الجمرات مثلا الدعاء تدعو له ولنفسك. أدعو له قبل أن أدعو لنفسي؟ لا تدعو لنفسك أولا ثم له. نعم. أولي شيخ عن كفارة اليمين، بالنسبة لكفارة اليمين هل يكون بإمكان أن أكفر في نفس أيام الحج؟ لا حرج. يعني هل يلزمني اذا اقول اذا حنث في يمينه؟ نعم. فالواجب ان يبادر بالتكفير. نعم. لازم يبادر. طيب يا شيخ ممكن فهمت الان وش اقول؟ فهمت ما اقول؟ نعم. اقول اذا حنث في يمينه فيجب ان يبادر بالتكفير. قبل ان يفهم مثلا ها من الان مثلا مثل حانث اليوم لازم يكف اليوم خيرا ان شاء الله احسن الله عملك يا شيخ الله يحفظ شكرا السلام عليكم السلام السلام عليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ نعم والله اللي عليه دين ممكن احج اللي عليه دين نعم له وفاء نعم عنده وفاء له عنده وفاء يقدر يوفيه على البنك يعني تقصد دين البنك تأخذه من البنك البنك ولا بنك التنمية العقارية لا بنك التسليم تبع الدولة ايه تبع الدولة وانت ما حل القسط عليك لا يحل القسط كل شهر ياخذ من الراتب 550 ريال مستمر يعني نعم هو مستمر ها مستمر ما يخالف حج واللي عليه طيب دين بسيط مثلا حوالي 1000 ريال او 2000 ريال ها واللي عليه مثلا دين بسيط حوالي 2000 ريال يقضيه وبعدين يحج اي نعم طيب شكرا انا فضلت الشيخ الله يبارك فيك السلام عليكم عليكم السلام كيف حال يا شيخ خير ولله الحمد عندي سؤال يا شيخ من جهة الحج تفضل فيه شخص حج محرم مع والدته نعم وهو بالغ اي فعنده ادى الحج كاملا فبعد العودة من الحج تعاون بالصلاة او كاد ان يترك الصلاة نعم فهل سقط عنه الفرض وهو نوى الحج في هذا العام فهل يحج فرضا هذا العام ام نافلة بشرني عسى الله حداه هلا عسى الله حداه ان شاء الله تاب ابدا ان شاء الله ها اي نعم يعني يحج نافلة يحج نافلة نعم يعني ان شاء الله سقط عن الفرض اي نعم سقط الفرض طيب السلام عليكم عليكم السلام شيخ محمد نعم مساك الله بالخير الله يمسيك بالخير يا اخي انا اسالك من المدينة المنورة نعم انا الاصل من اهل مكة متربي في مكة نعم ومن 15 محرم سكنت في المدينة وما زلت الى اليوم نعم لأهلي ساكن في المدينة نعم لأهلي نعم زوجتي وابنائي معي اي نعم فاريد ان شاء الله الحج نعم فالافضل لي ماذا افعل تتمتع التمتع اي نعم وكيف سوف تتمتع تحرم بالعمرة من ابيار علي ايوه واذا وصلت مكة نعم تطوف وتسعى وتقصر نعم وتل... و... اقصر ولا احلق ها اقصر ولا احلق لا التقصير افضل لان خذ الحرف للحج ايوه تقصر وتفك الاحرام نعم ولا صار يوم ثمانية تحرم بالحج من مكة من مكة اي نعم وتستمر مع الناس واذا عدت الى المدينة ها بعد العمرة اذا عدت الى المدينة تبي تروح تأتي بالعمرة نعم من ترجع المدينة نعم ثم اعود للحج اذا عدت الى حج تحرم بالحج ولا بعمرة ايش رأي يعني رأي الشرع ولا فالتمتع انك خلي روحك للمدينة المكة وحده هل روحك وحده نعم تبقى في مكة بعد العمرة يوم يومين ثلاثة نعم انت حين بالحج طيب انا عندي هنا عمل الى يوم سبعة فاريد مثلا اغلق الحج العمرة في خميس جمعة وارجع ويوم ثمانية امشي من هنا على طول منى اي ممكن هذا ممكن اقول يمكن هذا واكون متمتع تكون متمتع لكن انت من اهل المدينة ولا بس العمل في المدينة انا عملي في المدينة ومتى ما تركت العمل يمكن اعود مكة خلاص اجل تكون متمتع يعني حكم اهل المدينة اي تكون متمتعا نعم وتربح الهدي طيب جزاك الله خير الله يبارك اقول لك نعم سؤال ثاني طيب في احد الاخوة من زملائنا في العمل ذهب الى العمرة وعاد الى المدينة وهو يمني نعم ويقول اذا اتيت داخل ثاني مرة يعني جاب عمرة في شوال نعم ويريد يدخل مكة بغير احرام يقول لك عشان لا يختم الجواز حج او كذا ما يجوز الا فانه بحاج لا يبي حجه ما يجوز يدخل الا بإحرام ما يجوز يدخل الا بإحرام نعم